الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. بين أيدينا منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منزلة العزم. ومنزلة العزم ذكرها لو تذكرون معنا منذ بداية الدروس، ذكر العلامة ابن القيم العزم في بداية الكتاب، وذلك لأنه ذكر عزم المبتدئ في الطريق يحتاج إلى عزم، ويبدأ عزم المبتدئ بالتوبة، ولكنه إذا استقام وذاق حلاوة الإيمان وعرف لذة اليقين وأدرك برد الطمأنينة إلى الذكر وذاق معنى الطاعة والعبادة، بعد ذلك يحتاج إلى عزم للمواصلة حتى النهاية. ولذلك يقول: وقد ذكرنا في أول الكتاب أنه نوعان، أي العزم، أحدهما عزم المريد وعزم السالك على الدخول في الطريق. شخص هو بعيد عن الطاعة في لهو وفي غفلة أعوذ بالله وانحراف وتيه وبعد عن الله عز وجل، وهذا حال كثير من الأشقياء أعوذ بالله، لا يعرفون الله ولا يسجدون له، وبعضهم يعبد عبادة الآلة والروتين، يتعبد عبادة الحركات والصورة دون أن ينفذ إلى جوهر العبادة ولا إلى حقائقها، فلا يدرك للصلاة أسرارا ولا مقاصد، ولا يقف على الأذكار وعلى ما يقول من الأذكار، إنما هي مجرد ألفاظ لا يقف على حقيقة معانيها. فهذا يحتاج في بدايته ليتخلى عن المعصية، ليقبل على الله عز وجل، ليختار الطريق إلى الله عز وجل، أن يكون تائبا، يعني شخص يحصل له تحول في حياته. هذه بداية العزم. لكني أرجعكم، فقد ينسى الإنسان كثيرا، وعهدنا إلى آدم من قبل فنسي، ولم نجد له عزما، ولذلك كل شيء يحتاج إلى عزم. طلبك للعلم يحتاج إلى عزم وعزيمة، بل سيرك في الحياة يحتاج إلى عزم وعزيمة، تحقيقك لمشروع من المشروعات يحتاج إلى عزم وعزيمة. أراد الله عز وجل أن يقيم الحياة على هذه المعاني. أنت تأتي بالبذرة فتغرسها في الأرض، إنها لا تنبت ولا تزدهر ولا تثمر بين عشية وضحاها، إنما تحتاج إلى تعهد وإلى سقيا وإلى صبر وإلى رعاية حتى يبلغ الزرع أشده، فإذا ما أينع حصاده يحتاج إلى صبر وتوطين للنفس أيام وسهر وليالي حتى لا تضيع ثمرة وجهد الأيام والشهور، جهد الأيام والشهور التي بذلت فيها جهدا. هذا الخلق خلق عجيب، خلق الصبر ومعه خلق العزم. أرجعكم، يقول ابن القيم: السائر إلى الله كالمسافر، وهذا صحيح. قال: فإن المسافر إذا أراد أن يسافر فإن أول شيء يأتيه هو تفكيره في السفر، وكان هذا في منزلة الفكرة، يتفكر في السفر، يفكر يسافر، يقول: يا أخي أنا ما أسافر، أو متى يقرر السفر؟ إذا حصل داعيه. قبله تلفون قال له أبوك عيان. طوالي أول حاجة بيخط إنه أسافر. أمشي الحاجة بودة في موضوع معين، جاء كري بتاع الزواج في بكاء في بلدك، في شنو ما عارف، في مشروع معين، في كده بواحد بديك الخبر، بديك الموضوع، يقول لك يا أخي والله قالوا في معرض في المنطقة الفلانية في الصين، معرض في دبي. طوالي تقول في مجالك، تقول يا أخي أنا ما أسافر. طيب ماذا بعد الفكرة؟ بعد الفكرة البصيرة تأتي البصيرة في أمر السفر. طيب تحدد نفسك، أنا عندي قروش ولا ما عندي؟ الموضوع ده محتاج سريع ولا ما سريع؟ المعرض ده بيفيدني ولا بيفيدني؟ طيب بقدر أمشي ولا ما بقدر؟ بتحدد حاجتك. موضوع أبوك ده لو قال لك أبوك عيان بتعمل شنو؟ بتفكر وتدبر. طوالي بعد ما قررت السافر بتشوف حساباتك، ما عندك بتعمل شنو؟ بتتدين، تستقرض، تقول لك ديني. ما في تفكير كثير، تفكر في أمر السفر. ماذا بعد البصيرة وتدبير أمر السفر؟ قررت، شفت، رتبت أمورك، عيالك، ناس البيت، وقفت حاجاتك وأوكلت مشاغلك، قدمت إجازة إذا كنت موظف. بعد الفكرة والبصيرة يأتي العزم، تعزم على السفر. مشيت الميناء البري، مشيت المطار، مشيت وكالة السفر، طوالي عملت إجراءاتك. عمل الإجراءات اسمه العزم. خلاص أنت عزمت على السير. الآن أنتم معنا في هذه المنازل نترقى. وإخواننا منازل السير كما قال ابن القيم، منازل السير إلى الله المعنوية كمنازل السير في السفر كمنازل السفر الحسية. بتركب حاجة معينة، كويس، بتمتطي حاجة معينة بتركبها، طيارة، بص، بعد العزيمة. وهنا أنت تمتطي في سفر سيرك إلى الله، تمتطي أعمال القلوب من الإخلاص وصدق النية وصدق التوجه وصدق الالتجاء مع التوكل الصادق والاعتماد الكامل وتفويض الأمر إلى الله. وهذا ما تمتطيه في طريق سيرك. وفي طريق السير معالي يعرف بها صحة الطريق. إخواننا زول ماشي من هنا للأبيض، هيقول له أول حاجة هتلاقيك جبل أولياء، كويس، بعد ساعة هيجيك جبل أولياء، بعد جبل أولياء في محط جبل أولياء بيوديك تمشي على شنو؟ القطينة، الدويم، والدزاكي، بتجي في كوستي، بتقطع الكبري في فجة اسمها ربك، في ربك الفطور، تفطر في ربك. زول مشى 5 ساعات لا جاو ربك ولا جاو كوستي، يعمل شنو؟ يوقف طوالي، يقول هوي نحن الكلام ده ما بيجي، نحن نضيع. يسأل. فأنت في طريقك، في طريق سيرك إلى الله، وضع الله لك معالم تعرف بها صحة الطريق. وهذا الطريق المستقيم القويم هو الكتاب والسنة، لا غير الكتاب والسنة. وإنما ضل من ضل في طريق السير المعنوي إلى الله باتباعه غير طريق الكتاب والسنة من أقوال الرجال وإلى غيرها وإلى غير ذلك. عشان كده أنت لما تكون ماشي في طريق السير إلى الله بتمر بمعالم معينة، في طريق مسفلت وفي طريق بوصلك لكن بسر روحك. الطريق المسفلت ده حق الرسول عليه الصلاة والسلام، تركب الطريق المسفلت ده بوديك مرتاح، يوصلك لرب العالمين. تركب أي طريق تاني يا وصلك يا ضيعك، وفي الغالب بضيعك. أي طريق، شوف دي قاعدة قالها ابن القيم، حتى ابن القيم لو ما قال هي صحيحة، كل طريق إلى الله بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم مسدود. ده الدين كله كده، شفت الدين كله كده، كل طريق سير إلى الله على غير طريقته صلى الله عليه وسلم مسدود، لا يوصلك إلى المطلوب والمقصود، بتضيع رقبتك والله. لا بد تمشي ورا الرسول عليه الصلاة والسلام. إخواننا، ما الطريق إلى الله يوازيه الطريق إلى غير الله. مثلا دي حاجة، يشد المسلمون رحالهم في كل سنة أو في مواسم معينة إلى مكة، ومن المسلمين من يشد الرحال إلى غير مكة. لكن أنا دي قاعدة، لا تركب إلا إلى مكة، مكة بس والمدينة وبس وبيت المقدس، هذا واضح. لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا وبيت المقدس، وفي رواية المسجد الأقصى. المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، والمسجد ومسجد الأقصى أو مسجد بيت المقدس. وبالتالي في طريق سيرك إلى الله فكرة وبصيرة وشنو؟ وعزم. وماذا بعد الفكرة والبصيرة والعزم؟ كويس، ما ثمة إلا سلوك الطريق. العزم هذا عزم المبتدئ، يعني واحد بدأ يدوب. العزم في بداية الطريق، ونحن نحتاج إلى العزم في بداية الطريق، أن تتخلص من رواسب الجاهلية، وأن تنسلخ من أخلاق البهيمية والحيوانية، وأن تقرر سلوك الطريق المستقيم. وإن أصعب قرار في حياة الإنسان أن يتخذ قرارا بالعودة إلى الله والرجوع إليه وبالتوبة الصادقة وبالبعد عن كل ما هو محرم. ولكن بعد السلوك وإتيان المساجد وقراءة القرآن ومعرفة الله وذوق حلاوة الإيمان وإدراك حقائق اليقين، بعد ذلك الثبات والاستمرار في الطريق يحتاج إلى عزم وإلى إرادة. فقد يخرج المسافر من الخرطوم إلى الأبيض فيصل كوستي فتنهار عزيمته، وهذا أسوأ، لأنه سينقطع، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ما في ذول من الأول ما داري يسافر، ما داري يمشي، بس قاعد في خرطومه دي. في ذول قرر يسافر، داري يمشي، طلع وحجز وأي حاجة وركب، لما وصل منطقة معينة ما في الثاني واصل. يحتاج إلى عزم لمواصلة السير، هذا الذي سوف نتحدث عنه. يقول الهروي: العزم تحقيق القصد طوعا أو كرها. قال ابن القيم: قوله، قول الهروي يعني تحقيق القصد طوعا، هذا صحيح، فإن من قصد الله ينبغي أن يقصد الله قصدا محققا لا يشوبه شيء من التردد. إياك أن تتعامل مع ربك بالتردد، لا تتردد، كن مضاء العزيمة، ولتكن عزيمتك ماضية، وأنت تسير إلى من؟ إلى ربك جل وعلا في علاه. أما كرها هذا صحيح أيضا، لأن بعض الناس قد يسير مكرها، لكنه هل هو مأجور أو غير مأجور؟ يعني عنده أجر عند الله ولا ما عنده أجر الله؟ قول ماشي دبي، أنت ماشي عندك مصلحة محددة، قصد معين. في زول ماشي ما عنده قصد، سايق الطيارة دي سايقة بس، فعنده شغلة، كان قال أمشي دبي يمشي، كان قال أمشي القاهرة يمشي. في واحد ماشي لبيتكم ساري، ده ماشي طوعا ولا كرها؟ كذلك في طريق السير إلى الله، منهم من يسير إلى الله كرها، ما يسير مع السائرين إما رياء إما سمعة وهكذا. وإما أنه لا يستطيع أن يخالف الناس حتى لا يقال عنه، أو أن التيار المجتمعي يأخذه. في ناس والله أعوذ بالله، واحد تلقى أنا بعد في زول مصلي، لما نكون قاعد في بيتك الناس كل صلاة المغرب بيقوم يتوضأ جيف، هو خجلان إنه يجنب كده يربع يده، الناس يقولوا عليه الكلام تقل طوال، يقوم يجي في صلي الله أعلم بوضو بدون وضو الله أعلم، المهم بيجي في صلي مع الناس. ثاني مغرب ده بس مغرب واحد ثاني، إلا يكون في عرس أو في بكا ما بصلي خير. وإن كان هنالك من يسجد لله كما في التنزيل في الرعد، أن أخبر الله تعالى أنه يسجد لله، أنه من أن هنالك من يسجد لله طبعا، ومن هناك من يسجد لله شنو كرها، وسجودهم كرها لله عدم مخالفتهم لنواميس الله وسننه في الكون، ولذلك هم يحتاجون إلى الله، فإذا ما تعب وأرهق جسده نامت عينه غصبا عنه سجد لله، حركة قلبه حركة الدم داخل الجسد، خلق الله الأعضاء لتؤدي وظائف معينة، فإذا اختل عضو من الأعضاء هلك الإنسان، هو محتاج لله عز وجل. فمن الناس من يسجد لله طبعا كالمؤمنين، يأتي أحدهم إلى الصلاة طائعا مختارا، يقف بين يدي الله راكعا وساجدا وذاكرا ومناجيا، ومنهم من يسجد لله إذا جاع أكل، وإذا عطش شرب، أريد أحدا من خلق الله من البشر لا يأكل أبدا إذا جاع، ولا يشرب أبدا إذا عطش، ولا ينام أبدا إذا أرهق وتعب، وهو مجبر أن يتعامل مع الليل والنهار، لأنه لا دخل له في نواميس الكون وسنن الله في الوجود من إجراء الشمس والقمر وغيرها، فإنه ملزم أن يقول أن اليوم سبت، اليوم سبت شئت أم أبيت، وغدا اثنين أحد، وغدا وبعد غد الاثنين، وبعد غد الخميس، وسأتي الجمعة شئت أم أبيت، هذه سنن الله في الكون، والإنسان ملزم أن يطوع حاجياته وفق سنن الله تعالى، وهذا سجودهم لله كرها. طيب، وهنا مسألة فقهية ناقشها الأصوليون والفقهاء، هل للمكره اختيار وإرادة؟ المكره له إرادة ولكنها مشوبة وناقصة، أو هو فعل شخص قيل له افعل اشرب خمر أبا، وضع له المسدس على رأسه اشرب الخمر، طيب مد يده وأخذ كوب الخمر وشرب الخمر بإرادة ولا بغير إرادة؟ بإرادة، لكن إرادته متحكم شنو فيها، ولذلك لا يحاسب شرعا، لا يحاسب لا دنيا ولا أخرى إن شاء الله، يعني في الدنيا لا يقام عليه حد، وفي الآخرة لا يعاقب، فإن الله عز وجل قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هذا من الاضطرار، ولذلك عندنا قاعدة أن المكره مضطر، ولكن ليس المضطر شنو مكرها، قد يضطر الإنسان بغير شنو بغير إكراه. الإكراه على قسمين، إكراه ملجئ، وهذا تكون الإرادة فيه مسلوبة تماما، إكراه ملجئ يعني الموت طوالي، وإكراه ناقص، شخص وضع لك المسدس في راسك قال لك تعمل الموضوع ده، هذا إكراه ملجئ، شخص هددك قال لك والله ما تعملوا أقتلك، هل هذا الإكراه بمنزلة من عاين الموت؟ ها؟ هذا إكراه ناقص، عرفت؟ وإن كان التهديد عند بعض الناس مؤثر جدا، خاصة إذا كان إنسانا بسيطا، عرفت؟ طيب، الكفر من موانعه من موانع التكفير الإكراه، لقول تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فمن أمر أن يكفر تحت وطأة الإكراه فكفر لا يعتبر كافرا. وكذلك المعاصي، عرفته؟ وإن اختلف الفقهاء مثلا في الزنا، لو شخص أكره شخص على الزنا قال لك يا تزني يا أقتلك وقام زنا، الشافعية عندهم أن هذا إكراه لكنه ناقص، وغيرهم يقولون لا هذا مكره مسلوب، مسلوب الإرادة وبالتالي لا يحاسب. الشافعي قالوا من أكره على الزنا لا يمكن أن يزني إلا إذا حصل له نوع رغبة، ولكن رد عليهم أنه لم يكن يرغب في الزنا، ولكن لما اضطر إليه وبدأ فيه جاءته بعد ذلك شنو؟ الرغبة. هذا كله متفق عليه، لكن الإكراه لقتل غيرك لا يعتمد شرعا. كيف يا أخوانا؟ شخص أكرهك قال لك بقتلك كما قتلت فلان، هنا نفسك ليست بأولى من نفسه هو. واحد قال لك كما شربت الخمر بقتلك، ممكن تشرب الخمر وما عليك شيء، كما كفرت بقتلك يجوز لك، وهذا مانع من موانع التكفير. شخص قال لك كما عملت كده كما زنيت بقتلك كما كده، لكن كان قال لك كما قتلت تقتل الزول ده وكما قتلت أنا بقتلك، هل تقتله؟ ما تقتله نهائي، ما تقتله. لماذا؟ نفسك ليست بأولى من شنو؟ من نفسي، ما هو الموت يا هو الموت. وبالتالي هذا إكراه لا يعتمد، هذه مسألة فقهية أصولية عابرة. يقول الهروي وهو على ثلاث درجات، العزم وهو يقصد بذلك العزم، هو على ثلاث درجات: إباء الحال على العلم لشيم برق الكشف واستدامة نور الأنس والإجابة لإماتة الهوى. كلام جميل خالص، نشوف الكلام ده معناه شنو. إباء الحال على العلم، سبق أن تحدثنا عن الحال، الحال ما يحس به الإنسان من وما يطرأ على الإنسان من علاقة مع الله عز وجل، من أنس وطمأنينة وبكاء وخوف ووجل ورغبة وجمعية قلب، اجتماع قلبه على الله وإقباله على الله عز وجل، هذا يسمى شنو؟ حال. يقول الهروي إباء الحال على العلم، العزم أولى درجة العزم أن يتأبى حالك أن يخضع للعلم وأن ينحط للعلم. وابن القيم يرفض هذا الكلام من الهروي، ابن القيم يرى أن الحال لا يكون حالا صحيحا إلا إذا خضع لشنو؟ للعلم. والعلم المراد به علم الكتاب والسنة، وقد يطلق عليه بعض الناس علم الظاهر أو علم الشريعة. والحال يراد به أحوال شنو؟ أحوال القلوب وتقلب القلب. أنت أحيانا تجد نفسك في إيمانيات عالية، هذا حالك، وأحيانا إيمانياتك تنقص، وأحيانا تحس بأنك تدرك ما تقول في الصلاة من أقوال، وأحيانا تشعر أنك تصلي صلاة الآلة والروتين، أحيانا تدرك تتأثر وتبكي عند سماع آيات، وأحيانا لا تتأثر. الحال قال ابن القيم لا ضابط له، إنما الضابط في الكتاب والسنة وفي المحجة البيضاء. ولذلك يقول ابن القيم كل دي برضو قاعدة مهمة جدا في السلوك، قاعدة مهمة في السلوك والتربية، كل حال لا يطيع العلم فاسد، كل حال لا يطيع العلم فاسد ومبعد عن الله. بعض الناس يجعل الحال ويهجم على قلبه من أذواق وأشواق ووجد عرفت وأحوال قلبية يجعل هذا الأصل. بل لاضطراب الحال يقول ابن تيمية رحمه الله في التحفة العراقية في الأعمال القلبية، اسم هذا الكلام لطيف، قال: من الناس من لا يبكي عند القرآن ولكنه يبكي عند الأشعار، من الناس من لا يبكي عند القرآن ولكنه يبكي عند السير والأخبار. صح ولا ما صح؟ هذا حاله، بيكون في اللحظة دي عايش حالة معينة. يا أخي النفس البشرية دي متقلبة جدا، وفيها من التعقيدات والمنعرجات والعلل والآفات والمداخل والإشكالات والقواقع الشيء الكثير. أعوذ بالله، فعلا قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، أجارنا الله وإياكم من شرور أنفسنا. فبالتالي الحال ليس حاكم، إنما الحاكم العلم الكتاب والسنة، فكل حال خالف الكتاب والسنة مردود. يقول ابن القيم، هذا من الكلام اللطيف يا أخي، يقول ابن القيم: مثلا من الناس من يندمج في نافلة من النوافل فيجد نفسه فيها فينادى للمكتوبات فلا يقوم، لأنه إذا قام إلى المكتوبة قطع حال قلبه مع الله. قال ابن القيم: يقوم إلى المكتوبة وإن كان جالسا تحت العرش، لأن عبادة الوقت المكتوبة. بعض الناس يكون قاعد في ذكر يذكر يذكر مندمج ودموعه جارية يقيم الصلاة، يقول: أنا كان قمت الموضوع ينتهي، أخيرا كمل لحد الآخر. لحد الآخر وين؟ ما في آخر، تقوم طوال الصلاة المكتوبة. العبادة المكتوبة ده كله شو ده؟ ما مستحب كله. وبالتالي الحال ماله محكوم والعلم حاكم. لذلك أقول معلقا على هذا الكلام: وهل من عبد الله بغير علم يعتبر عابدا لله؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد؟ وما عبد الله بمثل العلم. يقول ابن قدامة المقدسي في مختصر منهاج القاصدين: العلم عبادة القلب، تعلم العلم أو تعلم العلم النافع هو عبادة شنو؟ هو عبادة القلب. يا سلام، لكن اشترطنا أن يكون العلم علما شنو؟ نافعا. من الناس من يتعلم حتى القرآن والسنة ولكن لا ينفعه الله بالقرآن والسنة، ليس لأن القرآن والسنة ليس فيها نفع، إنما القرآن والسنة وضعا في إناء لا يثمر. هذا الماء إذا نزل على أي أرض ينبت؟ هل ينبت في أي مكان؟ في أراضي خصبة وفي أراضي قاحلة. وكذلك علم الكتاب والسنة يثمر ألوان الخشية وصنوف العبادة والأدب والتواضع والتخلق بالأخلاق الفاضلة والإقبال على الله ومعرفة الحقوق وأدائها. لا يكون هذا العلم نافعا إلا إذا صادف وعاء وإناء نقيا وصافيا. ولذلك لابن القيم قاعدة التخلية قبل التحلية، يقول: إذا أردت أن تحلي قلبك بالإيمان فخلي قلبك أولا عن ما سوى الرحمن، أخرج من قلبك كل باطل. أما الرحمن، عمل الرحمن وعمل الشيطان لا يلتقيان في القلب، إذا وجد أحدهما طرد الآخر. وبالتالي إباء الحال على العلم. طيب، ابن القيم مؤدب جدا، هذا من الأدب بالمناسبة، يلتمس للهروي العذرة ويوجه كلامه توجيها صحيحا، هذا من الأدب. بعض الناس إذا أخطأت خطأ زل فيه لسانك، أو انفلتت كلمة، انفلتت منك كلمة لا تقصدها، بشع وشنع وأشاع وروج وحذر وشهر بك، كأنه كان يرجوها وينتظرها بفارغ الصبر. وبعض الناس إذا قال القائل الكلمة، ابن القيم إخواننا أقول لكم شيء، إذا لم نستفد من مدارج السالكين هذه مشكلة. مر علينا قول ابن القيم: وإن الكلمة الواحدة يقولها رجلان يريد بها أحدهما محض الباطل ويريد بها الآخر محض الحق. وليست العبرة بالكلمة العابرة، ولكن بالسيرة والمنهج وما يناظر عليه الرجل هذا الذي نحمله عليه. وابن القيم يرى أن الهروية كانت له مواقف في الدين تجاه بعض أهل البدع والأهواء، مواقف قيمة، ولذلك يدافع عنه ويقول: إباء الحال على العلم، يعني حال القلب وما يهجم على القلب من أحوال إيمانية وتقلبات وفرح وبكاء وخشية وإنابة وقرب وبعد، ما يحصل للقلب من ذلك، قال ابن القيم رحمه الله: ينبغي أن يكون هذا خاضعا للعلم. لكن الهروي ظاهر عبارته أن الحال لا يخضع للعلم، يقول: إذا أراد امتناع الحال على العلم فباطل، أما إذا أراد أن من وصل بالعلم إلى حال مع الله عليه أن لا ينحط إلى علم بغير حال. وهنا ليتضح الشرح، ليتضح الشرح أقول: هنالك شخص تعلم علم الكتاب والسنة وأثمر علم الكتاب والسنة فيه، كيف ظهر تهذيب العلم عليه؟ كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: قصم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. عالم لا يأخذ بعلمه، متهتك، وجاهل متنسك، يعبد الله ولكنه جاهل، يكثر من العبادة ولكنه جاهل. عرفت في تلبيس إبليس؟ قال: دخل الشيطان على رجل في المسجد يصلي، وكان هنالك عالم، وكان هنالك عالم من العلماء راقدا نائم، والعابد جاهل يصلي، والشيطان يقف. فسأله نبي ذلك الزمان، سأل الشيطان، قال: ما الذي أوقفك؟ قال: أريد أن أدخل على العابد فأفسد عليه صلاته. قال: ما يمنعك؟ قال: هذا النائم عالم، إذا استيقظ أصلح له الصلاة. وهنا جاءت العبارة: نوم العالم خير من عبادة الجاهل، لأن العالم إذا نام يعرف متى ينام، متى يقوم، متى يصل الرحم، متى يكرم الضيف، متى يخرج، متى يجاهد، متى كذا، يعرف وفق العلم ووفق مقتضى العلم والسنن، يعرف الطريق ويبصر الطريق. نسأل الله تعالى أن يعلمنا علما نافعا. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. فالعلم مهم. طيب، لكن عندنا شخص تعلم ووصل بالعلم إلى أحوال قلبية من محبة وقرب وأنس وكذا، وشخص تعلم ولكن علمه ظاهري، يتعلم وهو يقف مع حروف العلم دون أن يقف مع حدوده وآدابه. من وصل إلى الحال بالعلم عليه أن يتأبى حاله الذي هو ثمرة علم صحيح، أن يتأبى حاله من أن ينحط إلى علم نظري مجرد بعيدا عن الأحوال والمعارف الإلهية. طيب، إباء الحال على العلم. وأعجبني جدا توجيه ابن القيم رحمه الله تعالى لذلك. إخواننا ما أحوجنا أن نلتمس شخص جاب لك عبارة من شخص قال لك يا أخي فلان قال كده الكلام ده أنت تشوف الزول ده كيف أول حاجة قبل كده كيف، هل عرف عليه انحراف، هل ضبط عليه خلل في فهمه وتفكيره أم لا، ثم بعد ذلك حاول أن تتقصى أقل شيء أن تسأله، بل إن وجدت اللفظة يمكن أن يقوم وأنه يحمل أكثر من معنى فاحمله على المعنى شنو الأحسن. وإذا سمعت قيل يحتمل التأويل فاحمله خير محمل، فعل الرجال الكمل، هذا فعل الكمل من الرجال. ولذلك دعك من كلام القيم، توجيهه لكلام الهروي نفسه والتماسه للعذر أدب قائم بذاته. طيب، قال إباء العلم على الحال، إذا تأبى الحال على العلم. قال لسيم برق الكشف، كلام جميل، لسيم برق الكشف بمعنى صاحب الحال مع الله إقبالا واجتماع قلبه. إخواننا أنت أحيانا مثلا أسألك سؤال، حالك في رمضان هل هو كحالك الآن؟ اختلاف كبير. الحال في رمضان كان إقبالا وكان القلب مجموعا، ما ليس مشتتا في أودية الدنيا وشعابها، إنما كان مقبلا على الله. حال قلبك، حال قلبك في العشر الأواخر من رمضان هل كحال قلبك الآن؟ حال قلبك في العشر الأواخر في ليلة 27 لما أتيت وأنت تظن وتعتقد أنها ليلة القدر، هل هو كحالك قبل وبعد؟ حال قلبك وأنت معتكف، حال قلبك الآن وأنت تستمع إلى الدرس، هل هو كحال قلبك قبل الدرس؟ لا بد أن تحس أن هنالك تغييرا طرأ على قلبك، من حيث الإقبال، من حيث استشعار العظمة، من حيث إدراك الجلال، من حيث استحضار هيبة الذكر والعبادة. وبالتالي الكشف الشيم هو الشيء الذي هو تراه من بعيد، والبرق يشام شيما، هل هنالك من لامس البرق واقترب منه؟ سمي شيما لأنه تراه من بعيد، يلوح لك من بعيد. فصاحب الحال مع الله بقلبه كحالك في رمضان، حالك في الأوقات الفاضلة كويس، وفي الأحوال الشريفة، حال قلبك مع الله يشومه برق الكشف. برق الكشف الأنس، هذا أفضل تفسير عرفت هروية، يقصد معنى الكشف أن العبد ما زال يترقى حتى شام برق الكشف فأدرك الأنس بالله، فتجده خاليا بالله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يحب الأنس بالله ويستشعر عظمة الله عز وجل، وبذكر الله تجده مستأنس، وهو يدرك دائما أنه في معية الله. طيب، صاحب العزيمة عزيمته منصبة نحو المحافظة على ما وجد من نور الأنس. نعيد الكلام، صاحب هذه الحال عزيمته منصبة نحو أن يحافظ على نور أنسه بالله سبحانه وتعالى، هذا معنى قوله لشيم برق الكشف. واستدامة نور الأنس، وهذا واضح، لماذا؟ لأن شيم برق الكشف يوجب له نورا من الأنس، نور ليس نور حسي، إنما هو نور شنو؟ نور قلبي، كقول الإنسان إذا خرج من البيت يريد المسجد، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعل لي نورا. فهذا نور، نور البصيرة، نور الإيمان. وذلك لأنه يشبه الإيمان بالنور دائما ويشبه الكفر بالظلمات. أفما اشترح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، عرفت؟ طيب، قال والإجابة لإماتة الهوى. وهنا كلام خطير جدا، قلنا إماتة إجابة شنو؟ إجابة الهوى. يقول ابن القيم شرحا لهذا الكلام: من أشرف على الكشف ووصل إلى هذا الحال بقلبه أحس بحالة تشبه الموتى، حتى أن منهم من يسقط على الأرض. ابن القيم يقول كأن الهروية يقصد أن من بدأ في إدراك نور الأنس بدأ مبادئ الفناء. والنفس البشرية مجبولة على كراهية الموت. الفناء المراد هنا فناء الصفات، يعني من سار في طريق إخواننا لا يوجد هنالك فناء مادي أعوذ بالله بين العبد وبين الرب. هذا كلام باطل، هذا كفر. يعني بعض الناس يقول أن العبد يفنى في من؟ في الرب، يفنى في الرب، وهذا لا يكون أبدا. لا يكون العبد ربا أبدا ولا يكون الرب عبدا أبدا. فهذا باطل وكفر وانحراف عن عقيدة الإسلام التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. هذه عقيدة الفلاسفة، عقيدة الفلاسفة والملاحدة واليونانيين ومن تأثر بهم من جهلة المنتسبين إلى الإسلام. هذا باطل لا يكون. أما الفناء، فناء صفات الشر. من بدأ في حال قلبه أمسا بربه بدأ يتخلص من رواسب الجاهلية والأحقاد وكل صفة قبيحة، وبدأ يتخلق بصفات سامية من صفات العفو والتسامي والتخلق بالأخلاق الفاضلة والنزاهة والعفة وإلى غير ذلك. قال ابن القيم: أما الذي يسمع ذكرا فيسقط مخشيا عليه حتى ولو قلنا أنه تأثر وأصابه نوع من أنواع الفناء فإنه ليس حال الكمل، فإن حال الكمل الأنبياء كانوا يذكرون الله وكذلك الصحابة، غاية ما يقع منهم أنهم يبكون ويتأثرون ويذرفون الدموع يبكون، ما كان أحدهم يسقط وما كان أحدهم ينهار. أما الاستدلال بصعق موسى عليه السلام فلم يكن هذا من ما هو الآن موجود، إنما لأن موسى عليه السلام تحمل في الأمر ما لا يطيق، لا موسى ولا غيره لا يطيق هذا. والدليل على ذلك قال: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله شنو؟ دكة، وخر موسى صعقة. هذا صعق لا يمكن أن يقاس على من يزعم أنه يذكر الله أو يقرأ القرآن. موسى عليه السلام ولا أحد من البشر أمر بأن ينظر إلى الله في الدنيا، أما نحن أمرنا بشنو؟ بقراءة القرآن، وقد أنزل الله القرآن لأننا نطيقه، بل وفي القرآن ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ففي القرآن والتنزيل أن الشرائع التي شرعت مطاقة، فكيف تقول أنه لم يطق هذا الكلام؟ إنما لضعف نفسه هو. أما موسى عليه السلام كان مقامه لابد أن يصعق فيه، أن يصعق شنو؟ فيه. بعض الناس للأسف يشتري السبيل على هذا بأن الإنسان يكون في ذكر فيقع شنو؟ مغشيا، مغشيا عليه، وهي نفس الذكر نفسه قد لا يكون شرعي، قد يكون بدعي. ذكر رحمة ربك عبده زكريا نادى ربه نداء خفيا. يا أخي الأنبياء كان يذكر ربنا، كيف تلتل؟ كيف كان يذكر الأنبياء ربهم؟ كيف كان محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء وسيد الأولين والآخرين وأفضل الذاكرين؟ كيف كان يذكر ربه؟ عائشة رضي الله عنها قيلت له بعض الناس يسقط في من الذكر، قالت والله كان أبو بكر من أكثرنا ذكرا لله، كان رسول الله من أكثرنا ذكرا لله، ما رأيته يسقط، وكان أبو بكر وعمر يذكران الله فما رأيت أحدهما سقط. حتى قيل يقولون وصل، قالت عائشة نعم وصل ولكن إذا سقط. هذا مخالف كتاب السنة. فمن سمع شيء وأصابه شيء من الغيبوبة لا يمكن أن يقاس عليها يعني طلب رؤية الله عز وجل، وتجلى ربه سبحانه وتعالى له، فما أطاق موسى ولا غيره لا يطيق ذلك. نعم، فبالتالي هذا مختلف. طيب، الدرجة الثانية الاستغراق في لوائح المشاهدة. كلام جميل. الاستغراق في لوائح شنو؟ المشاهدة. أنت مطالب عند شيم برق الكشف، يعني عند ظهور برق الكشف وهو انكشاف الصفات الذميمة، كويس، وحلول الصفات الطيبة فيك، قد تصل إلى درجة من أن الصفات الذميمة تفنى. فإذا حصل هذا الاستغراق في لوائح المشاهدة، ويراد بذلك الاستغراق في لوائح المشاهدة يعني صاحبها، نحن نتكلم على السير الله، صح؟ طيب، قلنا المثال قبل، قلنا شنو؟ الإنسان ماشي من وين لوين؟ من الخرطوم لوين؟ للبيض. اللبيض، طيب قررت وركبت من محل معينة، سايق عربيتك الخاصة، اتزودت، جيت في لو في تلك الطريق، يقول لك كوستي 300 وكذا مثلا كيلو، كذا جيت، وقفت في محل معين فطرت، عرفت نفسك ماشي صح. وأنت في طريق سيرك تلوح لك من على البعد أنوار المدينة أو معالمها الكبيرة. قبل مسافة طويلة وأنت خش على كسرة بتصير لك شنو؟ الجبال. بتكون مسافة شايف الجبال. ما يعتني المسافر من خفة أعباء السفر والتخفف من النصب والتعب هو يمني نفسه بوصول قريب عاجل، فيبدأ بعد ذلك يتنشط، صح ولا ما صح؟ وأنت في طريقك إلى الأبيض، خلاص بجيت على مشارف المدينة، حشوف شنو؟ المصفى، المصفى بتاعت البترول بتاعت الأبيض، بشوفها من بعيد كده، بتكون أكبر حاجة ظهر، بعد شوية البيوت شوية شوية، عرفت؟ فالاستغراق في لوائح المشاهدة وأنت على أعتاب الوصول في طريق سيرك إلى الله، وكل هذا تحسه بالقلب ويهجم القلب وتدركه عند هذه المرحلة، سماها استغراق لوائح المشاهدة. عندها يقبل العبد بقلبه وكلياته على الله ويتخفف من التعلق والالتفات بكل ما هو مادي، حتى يصل إلى درجة يتعامل فيها مع المادة باعتبار الأسباب فقط لا يتعلق بها ولا يلتفت إليها كثيرا ولا تساوي عنده شيئا. يقول الدرجة الثانية الاستغراق في لوائح المشاهدة، وهذا لا يكون إلا إذا كان السائر على أعتاب مشارف الوصول إلى المقصود أو المطلوب. بالنسبة للمسافر للسفر الحسي المقصود بذلك المدينة التي شنو يقصدها. طيب قال واستنارة ضياء الطريق. يا سلام، وهذا ضربنا لهم مثل بمن هو على مشارف شنو على مشارف المدينة. واستجماع قوى الاستقامة، وهو يريد عزم، والاستجماع قوى الاستقامة. هنا كلام لطيف جدا يا إخوان، مفيد جدا بالنسبة للسائر إلى الله عز وجل، وهو أنه اسمع هذا الكلام، لا يكون السالك، نحن ندرس مدارج السالكين، مدارج السالكين، لا يكون السالك سالكا ولا متدرجا في منازل السير ومراقي الكمال في طريقه إلى الله ما لم يسر إلى الله ظاهرا وباطنا. أن تسير إلى الله بظاهرك، أن تؤدي ما طلب منك من الفرائض والنوافل والعبادات الظاهرية، وأن يصحب فعل الظاهر عبادات القلب. فمن اكتفى بعبادات القلب وزعم أنه وصل وترك العبادات الظاهرة كفر. أيوة، يقول لك أنا خلاص وصلت ما بصلي تاني. الصلاة مهمة، تشيع الجنائز، عيادة المريض، فعل الجوارح مهم جدا. فالسائر إلى الله لابد أن يسير إلى الله ظاهرا وشنو وباطنا. طيب هنا استجماع، ما معنى الاستجماع؟ شخص في طريق السير إلى الله بدأ يحس حالا جديدا على قلبه لم يكن من ذي قبل، هو حال أنسه بالله. يا سلام، قلبه يأنس بالله لما نقول لك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يكون مدركا لما قال ومحسا لما في هذه الكلمة من الحقائق والمعاني الجليلة العظيمة الشريفة، يدرك ذلك ويحس ذلك. فإذا أحس بنور الأنس واستغرق في لوائح شنو المشاهدة فصار مع الله عز وجل ومع أمور الغيب واليقين أكثر من إحساسه بالمادة وبمتعلقاتها ومشتقاتها، وما أكثر التعلق بالمادة. يأتي المصلي إلى المصلي يصلي ويكتب لهم في المساجد ورقة كبيرة انتبه صلاتك أجر فلا تجعلها وزر، أغلق الموبايل، ولقد صليت في مسجد فقال الإمام استووا وأغلقوا الجوالات، مع طوال استووا قال شنو أغلقوا الجوالات، والجوالات النغمات التي فيها نغمات فاضحة وهي على أنغام الأغاني الماجنة، غنى راس عديل، الزول ما في صلاة ممكن يهز راسه، يعني لو في زول موبايله في الأغاني الخطيرة ديك كويس أنا ما قاعد أعرفها، لكن نغمات تخلي الزول يهز راسه ذاته دي وصلني. شوف الموضوع ده، هذا استغراق في المادة، وهنا استغراق في لوائح شنو المشاهدة. اللوائح مش أقولنا اللوائح بمعنى الله، اللوائح ما يلوح للعبد من بعيد، وضربنا لذلك مثلا أنت إذا كنت في طريق سير إلى مدينة في مسافة معينة تلوح لك بعض معالم المدينة الظاهرة، وكلما اقتربت كلما ظهرت لك التفاصيل معالم المدينة، فما يلوح من الأفق يسمى لوائح. عرفت؟ واستنارة ضياء الطريق على مشارق المدينة تظهر أنوارها إذا كان الأمر ليلا، وعندها يحس المسافر بنوع من أنواع التغير والنشوة إذا لاحت له شنو المديحة. بل من كان في طريق سير قاحل كلما دخل المدينة وهو منتقل إلى المدينة بعدها كلما أحس بنوع من أنواع الاستجمام. لذلك قال واستجماع قوة الاستقامة، وقلنا استجماع قوة الاستقامة يكون ظاهرا وشنو وباطنا، لكن من عاين في طريق سيره الحسي إلى معالم المدينة التي يريدها فإنه يجتهد في السير، يجتهد في السير ولا ما يجتهد في السير؟ يجتهد. طيب، وكذلك العابد كلما تقدمت به السن كلما اجتهد في عبادته لله، لأنه عاين مشارف الآخرة وقربه من الأجل. أبو موسى الأشعري، وهذا الفرق بيننا وبين الصحابة الكرام، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان كبيرا في سنه، وكان يصلي كلما تقدمت السن اجتهد في العبادة. قالوا يا أبا موسى خفف على نفسك، قال إن الخيل إذا أرسلت في سباقها وقاربت رأس منتهاها أخرجت كل ما عندها حتى لا تسبق، وقد قاربت رأس منتهاي. رأس المنتهى اللي هو شنو؟ الميس، اللي هو شنو؟ الميس. طيب، فالصادق في آخر عمره أقوى في الطاعة من أيام شبابه، لأنه عاين مشارف الوصول. الوصول إلى أين؟ إلى الأبيض؟ لا، إلى الآخرة. الأبيض سهلة. طيب، الدرجة الأخيرة ونختم بها، قال معرفة علة العزم على التخلص من العزم ثم الخلاص من تكاليف ترك العزم، فإن العزائم لم تورث أربابها ميراثا أكرم من وقوفهم على علل العزائم. هذا كلام لطيف جدا، وهو يعني ابن القيم عبارته ألطف، يقول هذا الكلام يعني أن تشهد توحيد الفضل. شهود توحيد الفضل، وما معنى شهود توحيد الفضل؟ شهود توحيد الفضل أن تعلم أنك بالله لا بنفسك، وأن تنسب الأمور إلى الله وإلى توفيقه، وأن لا ترى لنفسك في الطاعة إلا فضوليا. أن ترى نفسك في الطاعة شنو؟ فضوليا، وأن الله قد تفضل عليك. طيب، شهود توحيد الفضل. التخلص معرفة علة العزم على التخلص من العزم. عزيمتك في سيرك إلى الله ليس بتوفيقك، إنما بتوفيق الله وعونه. فمن رأى أنه صاحب عزيمة وأنه بعزيمته سار إلى الله، تحتاج عزيمته إلى تجريد، أن يجرد عزيمته من شهود نفسه. إذن المسألة الأولى معرفة علة العزم على التخلص من العزم ثم الخلاص من تكاليف العزم، بعد أن ترى أنك وفقت إلى السير إلى الله بتوفيقه هو وليس بعزيمتك، لا ترى نفسك قد جاهدت في التخلص من علة العزم. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل. وبارك الله فيكم.